الساق ما تخاف عن ثمن من زهرة خدمة حمولة الله يعني أنا أريد بركة أولاد الزهرة في المكتب وشو ما أبتلي هذا أريد ما أريد ها مثلا شو نعم وعندك وعندي بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هذا يشتغل بسم الله الرحمن الرحيم كان الكلام فيما أفاده هم صاحب الكفاية أرض وعنة العليم وقلنا طرح صاحب الكفاية على البحث بل مختلف عما نسب إليه في أغلب الشروح على الكفاية وأغلب الحواشي ومنهم هذا المحقق الجليل الشيخ المشكيني قدس سره نسب إليه ترجم بحثه بأنه يبحث عن أخذ الإرادة في الموضوع لا أخذ إرادة المعنى من قبل اللافظ والمتكلم والمستعمل في الموضوع لا مع أن كلامه بريء براءة الذئب من دم يوسف بريء عن هذا بل هو يبحث أن الموضوع لا هل هو موضوع لا معنى بما هو مراد من هذه الحسية أو ليس بهذه الحسية بل معنى ذاته موضوع الله نعم هذا لا يفوتنا السيد روحاني ملتفت إلى ما نبحث في خدمة الله بأن هناك ثلاث مباحث بحث أخذ الإرادة في الموضوع لا بحث كون الدلالة التابعة للإرادة اللي بحث السيد عن العظم والبحث أن المعنى بما هو مراد هنا موضوع لا السيد روحاني رأيت منه قليل من التفت إلى النقطة هو السيد الروحاني على الله درجاته في عليين في منطقة الأصول كيفما كان هل سواء موافقا هذا أو لم يوافق هذا نحن بالميدان هذا ما دام الدليل فلا توحش حيث كان الدليل بل وجدان معنا بل نرجع إلى كلام قلنا بحث صاحب الكفاية ينبغي أن يطرح بما طرحه هو وتكون أدلته كلها نازلة إلى ما طرح من البحث قلنا عنده أربع أدلة عنده ثلاث أدلة أحد الأدلة من أربعة وجدان هذا يجعل على إحدى باقي ثلاث أدلة أنه بل يلزم من ذلك حاجة إلى التجريد ويلزم من ذلك أن يكون الموضوع لا هذا مستعمل موضوع لا خاصا والوضع عاما والإشكال والدليل آخر أنه لعنة الله على الشيطان دور أبالي أحسن تقدم شيء على نفسهم قلنا هذه الإشكالات الثلاثة ما عدا الوجدان هذا يمكن دفعه بما تقدم منها في البحث السابق من الدليل ملخصه أن المعنى بهذه القيود من جملة القيود كونه مرادا للعفظ معنى بمقام ما هو مقامه ما هو يكون موضوع له وبمقام خارج يكون هذا مستعمل فيه فالإرادة التي تأتي متأخرة عن الوضع وهي من شؤون المتكلم والمستعمل إرادة بوجود النفس الأمري والواقعي لا بمقامها الماهوي بمقام الماهوي يكون كما نفس الإنسان موضوعا لحيواناتك لمركب يعني مركب يعني ما أخذ هذا مركب بمقام الماهوي فوضع له فيبكى وضع عاما موضوع عاما والمتقدم من الإرادة غير المتأخر المتأخر من الإرادة الوجود الخارجي الذي له منشأية الآثار والمتقدم هو مفهومه معنى الإرادة بمقام ما هو لا مفهوم إذن بل بمقام ما هو وكذلك لا يلزم التجريد إذن وكذلك لا يلزم أن يكون وضع عاما والموضوع خاصا إشكالات الثلاثة والعمل ما عدا الوجدان هذا تندفع مع مسألة وجدان سهلة وجدان في مقابل الوجدان هذا ولسيد الروحاني على الله درجاته في عليين هذا دفاع إشكال على صاحب الكفاية وهو أنه على ما جاء في منتقى الأصول بكلمة شهيس عبد الصاحب حكيم رضوان الله تعالى عليهما جميعا، قال أنه فليمكن لخصم صاحب كفاية أن يلتزم بأن المعنى الموضولة هو الحس خاصة، يعني يكون لحاد خارجا والملحوظ يكون هو المعنى موضولة فقط، بحيث يكون موضولة المعنى مخاص الذي يكون خاصا من جهة التعلق إرادة اللافظ به، هذا هو يكون موضولا. هذا فلا يلزم من ذلك تجريد لأنه إرادة غير داخلة، ولا يلزم من ذلك شيء من محاضير حسب ادعاء حكم سيدنا العظم سيدنا محمد روحاني على الله درجاته في عليين. ولكن نقول هذا الجواب لا يكفي. أولا هذا الجواب اعتراف من سيد روحاني بأن الموضوع خاص، وهذا إشكالاته رضوان الله تعالى عليه، أنه يلزم من ذلك أن يكون الوضع عام والموضوع خاص، وأنت آمنت بأن الموضوع حصة خاصة، وشون تدفع الإشكال؟ ما دفع له، ما ارتفع إشكال أبدا، بل جوابك مستمل على الاعتراف بلزوم الإشكال، هذا أولا. وثانيا هذا نقول بأنه لما نقول هذا الذي اشتهر أنه كتقيد داخل وكيد خارج، هذا كلام شيعي، هذا لأن هذا الكيد خارج والتقيد داخل، هل هذا التقيد أضاف شيئا إلى ذات المعنى المتقيد أو لم يضيف؟ وإذا لم يضيف فهذا الكلام فاشل، ليس له معنى معقول عن التقيد داخل والقيد خارج. وإن قلنا أنه أضاف شيئا فأصبح مقيدا، فإذا أصبح مقيدا عادت المحاذير كلها التي أفادها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. فإذا هذا جواب السيد روحاني عن أدلة صاحب الكفاية لا تفيد، وجوابنا وحده وبقى قائما في المعركة. ومع ذلك نقول أنه لا يمكن الالتزام هذا بأن الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي مرادة، لا يمكن الالتزام بذلك. والوجه في ذلك أنه هذه جملة المعنى بما هي مرادة موضولة، هذه في الواقع مشكل من جملتين. الجملة الأولى هي المعنى مراد للافظ اللفظ الموضولة موضوع هذا المعنى، ثم بعد ذلك هذه جملة يجعل في حكم المفرد، وعلامة ذلك إضافة هذه الحسية المعنى بما هي مرادة هذا موضولة، فيكون حينئذ جملة أخذت وأولت بالمفرد، لأنه أصبح جملة أنا مركب ناقص، لا بقي جملة كاملة، هذا أصبحت في حكم المفرد، ثم بعد جعل الجملة في حكم المفرد جعل موضولة. تمام. خب، ومعلوم إذا كانت جملة كاملة بل بجملة اسمية وخبرية أو فعلية ثم جعلت في حكم المفرد، الدوال على أجزاء الجملة تبقى كلها واقفة على حالها، مثل تأبى تشرى، هذا شاب قرناها، شوف شاب قرناها، يعني الدال على أجزاء الجملة الأولى لابد من الاحتفاظ بها حتى يقال أن هناك جملة أولى وليس باقي، أولى في حكم المفرد. تمام. فها هنا تصب على المدعي بأن الألفاظ موضوع للمعاني بما هي مرادة أن يأتي بالدوال على أجزاء الجملة الأولى، فكلها تصبح مركبات ألفاظ موضوع هي وغيرنا وماكو دال على الهي على النسبة إلى الهي عليها أن يأتي رجلون رني كلمة رجل يكون جملة كلمة زيدهم جملة وهكذا وهكذا. هذا مما يضحك الثكلة لا يتفهو به عاقل في أي لغة أساس. هذا هو الدليل على أساسية الذي ينبغي أن يعتمد عليه إخوتي الأجلاء، هذا في دفع هذه الفكرة هذه النظرية التي تراها في الكفاية، ولكن هذا لا يفيد. والوجه في ذلك إن اللغات لا تثبت بالبراهين العقلية، هذه كلها كانت براهين عقلية من صاحب الكفاية ومن خادم الطلبة ومن سيد محمد الروحاني رضوان الله تعالى عليه، كلها لا تفي في إثبات اللغة. اللغات تثبت بطرقها المحددة، تبادر غير تبادر، تنسيس من أهل اللغة أو بل الترادف من جملة علائم يذكر صاحب الكفاية، مو في علامة حقيقة، في ضمن المباحث عنده علامة أخرى الترادف. مثلا أنت تعرف لغة باكستانية، اللغة الإنجليزية أو لغة أخرى، إذا رأيت أن أهل اللغة العربية يفهمون من كلمة رجل ما تفهم أنت من كلمة مرد باللغة الفارسية أو الأردية مثلا، فمن هذا الترادف تعرف أن كلمة رجل موضوعا لمعنى لبس مرض. بل هذا من إحدى العلائم، ولكن هل هي علائم أو هي أدلة؟ هذا يأتي في محله إن شاء الله. ولو قليل خدمناكم.